أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وقد سبق أيضا أن المادة المقدارية داخلة في هوية ما له صورة طبيعية كاملة على سبيل الإبهام، فلا يقدح تبدلها في استمرار هوية شخصية. قلنا بأن هذه الجملة الأخيرة ترتبط ببحث تقدم مفصلا في نهاية الحكمة وغير نهاية الحكمة، وهو أنه أساسا الكيف والكم ونحو ذلك من الأعراض، هذه ليست هي من المشخصات بنحو إذا تبدلت هوية المتشخص، ذكرنا هذا المعنى، وإنما بينا أن هذه الأمور هي عوارض التشخص وإمارات التشخص. ولكن يبقى سؤال، وهو أن هذه العوارض وأن هذه الإمارات هل أخذت بنحو درجة معينة من العوارض هي عوارض وإمارات، أو بنحو الإبهام أخذت؟ على سبيل المثال، افترضوا إذا كان كم شيء 10 سنتيمترات، إذا صار 15 سنتيمتر هو أو غيره، إذا صار 20 سنتيمتر هو أو غيره، وأساسا ما هو المأخوذ في هوية هذا الشيء؟ 10 سنتيمترات، 15 سنتيمتر، 20 سنتيمتر، متر كامل، متر نصف، أي شيء مأخوذ؟ الجواب أن المأخوذ في هوية هذا الشيء ما دام في نشأة المادة أن يكون له كم ما، مو كم معين خصوص هذا الفرد من الكم، بنحو إذا تغير إلى فرد آخر تغيرت هوية ذلك الشيء. الشجرة سواء كان لها كم سنتيمتر أو كم 1000 سنتيمتر فإنه تبقى هذه الشجرة، ولأنه لم يؤخذ في الشجرة سنتيمتر معين، وإنما أخذ السنتيمتر بنحو ماذا؟ بنحو الإبهام. ما معنى بنحو الإبهام؟ يعني مو أنه مبهم في الواقع، لا، معين في الواقع، ولكن لم يؤخذ إلا أن يكون سنتيمتر واحد. لو كان 2 سنتيمتر أيضا ماذا؟ هذه الشجرة. 10 سنتيمتر أيضا هذه الشجرة. لذا إذا يتذكر الإخوة في نهاية الحكمة في صفحة 108، يعني في الفصل 9 من المرحلة 6، هناك قال: إن في أفراد كل نوع من الأنواع الجسمانية آثار مختصة وعوارض مشخصة، لا يوجد ما هو عند فرد منها عند غيره من الأفراد. ويلزم على بناء على ذاك أن تلتزموا بتعدد الأنواع. إذا كان تعدد الأثر يكشف عن تعدد النوع، خب هنا عندما نجد أن أثره سنتيمتر له نحو من الأثر، وعشر سنتيمترات له نحو آخر من الأثر، إذن يلزم أن تكون الأفراد ماذا؟ أنواعا. هناك السيد العلامة ماذا أجاب؟ قال: والأعراض الفعلية اللاحقة بالفرد مبدأها الطبيعة النوعية التي تقتضي من الكم والكيف والوضع وغيرها عرضا عريضا. يعني أن هذه الدرجة من النوع تقتضي ماذا؟ درجة من الكم، ولكن نفس هذا الفرد في شرائط أخرى تقتضي درجة أخرى ماذا من الكم، من غير أن يتبدل نوعه من نوع إلى نوع آخر. هنا هذه الجملة الأخيرة الموجودة هنا إشارة إلى هذا المطلب. قال وقد سبق ماذا أيضا أن المادة المقدارية داخلة في هوية ما له صورة طبيعية، مو طبيعة، ما له صورة طبيعية كاملة، ولكن له المادة على أي نحو؟ على سبيل الإبهام. قلنا ليس المراد من الإبهام يعني الإبهام في الواقع، لا، في الواقع هو متعين، ولكن إبهام يعني ليس فقط هذه الدرجة من الكم أو هذه الدرجة من الكيف. فلا يقدح تبدلها، يعني تبدل المادة المقدارية، فلا يقدح تبدلها في استمرار هوية ماذا؟ هوية شخصية. ومن الإشكالات التي أشكلت على مباني المشائين وعلى كلمات الشيخ هي مسألة أن الحكمة المشائية لا تقبل تجرد ما سوى العقل، وإلا ما دون العقل من القوى فهي ليست بمجردة، يعني القوة الخيالية مادية، القوة الحسية مادية ونحو ذلك، والوهم أيضا مادي. نعم إذا صار الشيء عاقلا فيصل إلى مرتبة التجرد. هذه مقدمة. المقدمة الثانية أنه في الأعم الأغلب الناس لا يصلون إلى مقام ماذا؟ العقل، وإنما يعيشون الخيال والوهم والحس. هذه مقدمة ثانية. المقدمة الثالثة أنه في البرزخ يقينا المادة غير موجودة، في الحشر المادة موجودة والجسم موجود أو لا له حديثه الخاص، ولكن لا إشكال في البرزخ أن الجسم ماذا؟ غير موجود. خب جيد جدا. بناء على هذا لا بد أن تلتزم الحكمة المشائية بأنه لا يوجد حشر برزخي للأعم الأغلب من الناس. لماذا؟ لأنه لا يوجد عندهم تجرد ماذا؟ عقلي. نعم إذا كان عندهم تجرد عقلي فيوجد عندهم حشر أيضا ماذا؟ برزخي. أما إذا لم يكن عندهم تجرد عقلي فلا بد أن يلتزموا ببطلان ماذا؟ ببطلان الحشر البرزخي للأعم الأغلب. ومنها أنه لم يظفر بإثبات تجرد القوة الخيالية للإنسان، لم يستطع أن يثبت أن الخيال أيضا ماذا؟ مجرد. أما بناء على الحكمة المتعالية اللي أثبتت تجرد الخيال وتجرد الحس، بعد إثبات الحشر البرزخي بعد ليس أمرا صعبا وعسيرا، لأنه يحشر ويبقى مع أنه المادة غير موجودة. أنه لم يظفر بإثبات تجرد القوة الخيالية للإنسان، أنه لما لم يظفر صار متحيرا في ماذا؟ في بقاء النفوس الساذجة. مراد من الساذجة يعني التي لم تتجرد تجردا عقليا، الإنسانية بعد البدن، وهو المرتبط بالحشر ماذا؟ بالحشر البرزخي. طبعا إذا قلنا أنه في الحشر الأكبر أيضا لا يوجد بدن، أيضا هؤلاء بعد لا يستطيعون إثبات ماذا؟ إثبات الحشر الأكبر للنفوس التي لم تصل إلى الحشر، إلى التجرد العقلي أيضا. أسأنا لماذا ذكرت فيما يرتبط بالحشر البرزخي باعتبار أنه هذا كان محل الخلاف، أما فيما يتعلق بالحشر البرزخي وتوجد اتفاق الكلمة على أنه لا يوجد مادة ولا يوجد ماذا؟ جسم. قال صار متحيرا في بقاء النفوس الساذجة الإنسانية بعد البدن. طب ماذا قال؟ فاضطر تارة إلى القول ببطلانها، يعني بطلان النفوس ماذا؟ الساذجة، كما في بعض رسائله المسمى بالمجالس السبعة. هسه لماذا التزم بذلك؟ باعتبار أنه هو معتقد أنه إذا لم يكن هناك تجرد فإنه لا معنى للحشر في هذا البعد، على أنه معترف، يعني الشيخ على أنه معترف بأن الجوهر الغير الجرمي لا يبطل ببطلان ماذا؟ الجسد. إذا كان الجوهر غير جرمي يعني كان مجردا، فببطلان الجسد يبطل أو لا يبطل؟ لا يبطل، يبقى. خب إذا قلنا بأنه القوة الخيالية ليست مجردة بل ماذا؟ مادية، والنفوس الساذجة لم تصل إلى التجرد العقلي، فلا بد أن يقول ماذا؟ ببطلانها. تارة هكذا قال، يعني التزم. طبعا هناك بحث مرتبط ببحث الكلام مو مرتبط ببحث الفلسفة، وهو أنه لعلكم سمعتم هنا وهناك بأن البرزخ ليس عاما، الحشر البرزخي ليس للجميع بل لمن محض الإيمان محضا أو محض الكفر محضا. هذا هو الاتجاه الموجود عند المحدثين، عند بعض المتكلمين، عند بعض الفقهاء، إلا أن الصحيح ليس كذلك، لأن هناك أدلة قرآنية واضحة الدلالة وروايات كثيرة أن الحشر البرزخي للجميع بلا استثناء، سواء كان محض الإيمان أو خلط إيمانه، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، الحشر البرزخي موجود ماذا؟ للجميع. ومن أهم أدلة ذلك إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ابن آدم، مو أنه محض الإيمان أو محض ماذا؟ محض الكفر. وبعضها لا يقول قائل هذه مطلقات نقيدها بتلك الروايات، لا، بعضها أساسا لسانها آب عن التقييد، هذا مضافا إلى أن بحث الإطلاق والتقييد هذا إنما يرتبط بالبحث الفقهي. ليتبادر إلى الذهن بعض أن هذا القانون يمكن تطبيقه أيضا بنحو كما طبقناه في البحث الفقهي نطبقه في البحث أين؟ الكلامي. علينا تارة هكذا قال، فأنكر الحشر لبعض النفوس وهي النفوس الساذجة التي لا يوجد عندها تجرد عقلي، وأخرى لا، اضطر إلى أن يقول شيئا آخر. ماذا قال؟ قال صحيح أن هذه لم تصل إلى الدرجات العالية من التجرد العقلي، ولكن عندها درجات دانية من التجرد العقلي. ما هو تلك الدرجات الدانية؟ يقول هو أصلا معرفتها أن اجتماع النقيضين، أن النقيضين لا يجتمعان، وهذه قضية عقلية، الشيئية العامة، الإمكان العام، على مستوى التصورات المفاهيم الكلية، على مستوى التصديقات الكلية، وهذه أمور ماذا؟ عقلية. فإذا كانت عقلية فلهذه النفوس تجرد، ولو تجرد عقلي ماذا؟ ضعيف. قال وتارة إلى القول بأن هذه النفوس الساذجة باقية لا باطلة. ليش؟ من أين باقية؟ قال من جهة إدراكها هذه النفوس الساذجة ببعض الأوليات، من قبيل أن النقيضين لا يجتمعان، أو أن الكل أكبر ماذا؟ من جزئه، والعمومات من قبيل المفاهيم العامة، يعني على مستوى التصديق أو على مستوى ماذا؟ التصور. هذه الأوليات تصديقيات، والعمومات ماذا؟ تصوريات. وكل من له قدم راسخ. جيد جدا. هنا فضل المتألهين رحمة الله تعالى عليه يشير إلى مطلبين. المطلب الأول يقول، أنا لا أعلم أنه كيف أن الشيخ يريد أن يثبت أن لهذه النفوس الساذجة حشر من خلال هذه التصديقات الأولية أو هذه التصورات الأولية. خب جيد جدا، هذا الحشر فيه لذة وألم أو لا يوجد فيه لذة وألم، ها؟ وهذه اللذة والألم لابد أن تكون تابعة لهذه الأمور المجردة للأمور المادية. فأي لذة أو أي ألم يترتب على إدراك شيئية العمل؟ لأنه في الحشر، في الحشر البرزخي إما معذب وإما ماذا؟ وإما ملتذ. إدراك الشيئية العامة أي لذة له؟ هو أي لذة له هنا حتى تكون لذة له هناك. إدراك الإمكان العام أي لذة له هنا حتى هناك. إذن لابد أن توجد درجة من التجرد تترتب عليها ماذا؟ تترتب عليها لذة وألم هناك، وإدراك مثل هذه الأمور يترتب عليها أو لا يترتب عليها؟ لا يترتب عليه. هذا أولا. وثانيا، هذا الذي يذكره الحكيم النوري في الحاشية. وثانيا يقول أساسا هذه الدرجة من الإدراكات لا تولد تجردا. التجرد العقلي لا يحصل بمجرد إدراك بعض التصديقات الأولية وبعض التصورات العامة. التجرد لا يحصل. فيضرب مثال، تعالوا معي إلى الحاشية، تعالوا معي. يقول الحاشية رقم 5 السطر الأخير ووجود الأوليات. التفت جيدا، السطر الأخير من الحاشية رقم 5، هذه حاشية الحكيم النوري. ووجود الأوليات تصوريا كان أو تصديقيا بمثابة وجود الحرارة في الفحم. التفت جيدا، وجود الحرارة في المحم، أنت إذا خليت قطعة من الفحم إلى جنب النار في المرحلة الأولى ماذا يحصل فيها؟ تكون القطعة من الفحم حارة ولكن بعدها ماذا؟ قطعة من الفحم. التفت جيدا، قال بمثابة وجود الحرارة في الفحم. إذن إدراك التصديقات الأولية والمفاهيم التصورية العامة من قبيل ماذا؟ وجود الحرارة في الفحم. أما وحصول الحقائق النظرية للنفس، ذيك كانت بديهية تصورا وتصديقا، وحصول الحقائق النظرية للنفس بأي بمنزلة ماذا؟ بمنزلة صيرورة الفحم بالاستحالة نارا. إذن هذه درجة أخرى من التجرد، ذيك تجعل الفحم ماذا؟ حارا. أما هنا هذه الإدراكات النظرية تجعل الفحم ماذا؟ نارا بالاستحالة، تكون قطعة ماذا؟ من النار. هسه هذه القطعة من الفحم صارت نارا، أيضا فيها درجتان. درجة أن ظاهرها نار أما باطنها بعد ماذا؟ فحم أسود. يعني وعمل الصالحات هذا أعماله صالحة، أما ذاته ما هي؟ قد تكون صالحة وقد ماذا؟ وقد لا تكون. إلى أن نصل إلى مرتبة ثالثة، مو فقط عمل الصالحات، يكون ماذا؟ من الصالحين. يعني الذات تكون ذاتا ماذا؟ ذاتا صالحة. هذاك الذي بعد أساسا تحقق يصير، اتحاد يصير. إذن احنا عندنا حال، عندنا ملكة، عندنا ماذا؟ تحقق. يقول له يا شيخنا، هذا إشكال من؟ إشكال صدر المتألهين على الشيخ الرئيس. يقول له إدراك العمومات من المفاهيم العامة التصورية وإدراك التصديقات هذا لا يعطي تجردا بنحو الملكة والتحقق، وإنما يعطي تجردا على نحو ماذا؟ على نحو الحال. ومن الواضح أن هذا لا يكفي أن يكون داخلا في عالم ماذا؟ في عالم المجردات. ما هذا واضح الإشكال؟ قال وحصول الحقائق النظرية للنفس بمنزلة صيرورة الفحم بالاستحالة نارا، وصيرورتها أي النفس عقلا بالفعل بصيرورة الفحم نارا صرفة. هذه المرحلة الأخرى، لأنه في الحالة الثانية وإن كان ظاهرها نار ولكنه إذا هذه النار ذهبت يظهر باطنها. ما هو باطنها؟ فحم. أما في الحالة الثالثة إذا ذهبت ناريتها تذهب ماذا؟ فحميتها أيضا، تكون رمادا بعد، لم يبقى منها شيء، لم يبقى منها شيء. فلذا قال عبر عنها ماذا؟ نارا صرفة. وكما هسه الآن محل الإشكال، وكما لا يصير الفحم بمجرد حصول الحرارة فيه نارية وطبيعة نارية، فكذلك لا تصير النفس الإنسانية بمجرد حصول الأوليات شيئا ماذا؟ شيئا عقليا، بل يبقى ماذا؟ يبقى خياليا، فيكون خيالا بالفعل وعقلا ماذا؟ وعقلا بالقوة. بل الخيالي خيالا بالفعل في غاية الكمال في الوجود الخيالي، وعقل بالقوة القريبة ماذا؟ من الفعل في الوجود العقلي. ولم يصر بعد متقررا في العالم العقلي، فإذا لم يتقرر لم يتحقق ها؟ عند ذلك يوجد له حشر برزخي أو لا يوجد؟ المفروض أنه مادي فلا يوجد له حشر برزخي. قال هسه تعالوا إلى العبارة، قال وتارة إلى القول بأنها هاي النفوس الساذجة باقية فتحشر حشرا برزخيا مثلا من جهة إدراكها ببعض الأوليات على مستوى التصديقات والعمومات على مستوى التصورات، وكل من له قدم راسخ في الفلسفة يعلم أن النشأة الأخرى نشأة إدراكية علمية، والنفوس العقلية قوامها بإدراك العقليات، ولكن لا بنحو أن تكون تلك العقليات ماذا؟ حالا، بل لا بد أن تكون ملكة بل تحققا وتقررا. والشيء لا يمكن أن يوجد بالمعنى العام ما لم يتعين وما لم يتذوت. التفت جيدا هاي العبارة، هو بعد ذلك يشرح قد نبينها شيء مقصود من العبارة. التفت جيدا، احنا عندنا كلي طبيعي. ما هو الكلي الطبيعي؟ ها؟ الإنسان هو الكلي الطبيعي. هذا الكلي الطبيعي إذا أراد أن يتحقق في نشأة الحس يمكن أن يتحقق بما هو كلي طبيعي لو معه مئات وآلاف الأعراض والعوارض. لا يمكن أن يتحقق عندنا إنسان في الخارج بما هو إنسان، لا يوجد عندنا. إذا أراد أن يوجد ماذا؟ له لون كذا، طول كذا، وزن كذا، شمائل وهكذا، كل العوارض والأعراض من داخلية من خارجية إلى غير ذلك. يقول جيدا تعالوا معنا إلى ماذا؟ إلى مفهوم الشيئي. الآن هذا على مستوى الكل الطبيعي في عالم الحس، تعالوا إلى الشيئية إلى مستوى ماذا؟ إلى مستوى العقل. وأيضا الشيئية في عالم التعقل لكي يوجد ويكون له وجود لابد ماذا؟ لابد أن يتعين، أن يتذوت. وإلا الشيئية بما هي شيئية لها وجود في عالم العقل وليس لها وجود بحسب بحمل الشائع في عالم العقل. يقول ما لم يتذوت لم يتعين لم يتشخص لم يوجد، ولكن بحسب العالم العقلي. إذن فالشيئية العامة إدراكها تعطي تجردا أو لا تعطي؟ متى تعطي تجردا؟ إذا تعينت، إذا تشخصت، إذا ماذا؟ إذا تذوتت. لذا قال، قال يعلم والشيء لا يمكن أن يوجد بالمعنى العام مثل الكل الطبيعي ما لم يتعين ولم يتذوت. هذا المعنى أيضا بينه الحكيم السبزوار، حكيم النوري في الحاشية، نفس الحاشية رقم 5 السطرين الأولين. التفت لي جيدا، قال لا يذهبن عليك أن الشيء بحسب الوجود العقلي ما لم يصر جوهريا لم يكن له قوام في النشأة العقلية. قب كيف يحصل له وجود جوهري؟ قال وحصول هذا القوام في النشأة العقلية يتقرر بالفصول المتنوعة المكملة الكاملة الجوهرية العقلية. ك فما عندك في الوجود الحسي كذلك. فإن الكلي الطبيعي لكي يوجد في الخارج لابد أن يتذوت ماذا؟ ويتحين ويتشخص. حتى بعد ذلك هو الحكيم السبزواري أقول قدر المتألهين سوف يشرح هذا المعنى. قال: والشيء لا يمكن أن يوجد بالمعنى العام ما لم يتعين ولم يتذوت. ثم إشكال آخر قال: وأي سعادة للنفس، سعادة في الحشر البرزخي ها أو في الحشر الأخروي إذا قلنا لا يوجد ماذا؟ بدن. وأي سعادة للنفس في إدراك الشيء، يعني مفهوم الشيء، والممكن العام والممكن الخاص، أو بإدراك أن الكل، هذه في التصورات البديهية في التصديقات الأولية، أو بإدراك أن الكل أكثر من جزئه، أو بأن المساوي للمساوي مساو، وما يجري مجرى هذه من التصورات والتصديقات. وكما أن في هذا العالم، حتى الآن راح يبين شنو هو الشيء لا يمكن أن يوجد بالمعنى العام، هذاك الذي أشارنا إليه الآن راح يشرحه هنا. وكما أن في هذا العالم لا يمكن وجود أمر، عالم الحس يعني، بمجرد كونه جوهرا مطلقا أو كيفا مطلقا ما لم يتحصل نوعا مخصوصا له صورة مخصوصة. فكذا لا يوجد شيء في العالم العقلي ما لم ماذا؟ ما لم يتعين في صورة مخصوصة. إذن الشيئية العامة أو الإمكان العام لا تعطي ماذا؟ لا تعطي تجردان. فكما لا يوجد شيء في العالم العقلي بأن يكون أحد موجودات ذلك العالم بمجرد كونه شيئا ما أو ممكنا ما أو جوهرا ما، ما لم يصر ذاتا عقلية ماذا؟ مخصوصة. إذن هذه الأمور، إدراك هذه التصديقات الأولية، إدراك هذه التصورات الأولية تعطي التجرد للإنسان أو لا تعطيه؟ لا تعطيه، ما لم تكن ماذا؟ ذاتا عقلية مخصوصة. جيد. من الإشكالات التي ذكرت هذه مبنية على قضية وهي واقعا حقيقة بالبحث، وهي كما أنه أنا وأنت توجد عندنا نفس نسميها نفس ماذا؟ إنسانية. وعند الحيوان نفس تسمى نفس حيوانية. وعند النبات نفس تسمى نفس ماذا؟ نباتية. هناك بحث مهم عند الحكماء أن الأفلاك، يعني الشمس، يعني القمر، يعني عطارد، يعني هذه التي نعرفها وما لا نعرفها، أيضا لها نفوس أو ليست لها نفوس. وواقعا نفي أن يكون لها نفوس ليس أمرا ماذا؟ ليس أمرا سهلا. لماذا؟ لما نجده من الآثار العجيبة والمتنوعة التي تصدر ماذا؟ تصدر من هذه الأفلاك ومن هذه الموجودات. نحن نجد من هذه الموجودات آثارا لا تقل في دقتها وعمقها من ماذا؟ من الآثار التي تصدر عن الحيوان، من الآثار التي تصدر من النبات، بل حتى من الآثار التي تصدر من الإنسان. لماذا؟ أن هذه الأرض مثلا لها حالاتها وقوانينها وأحكامها الخاصة. في الصيف لها حالاتها، في الشتاء لها حالاتها، في الربيع لها حالاتها. لماذا أنها تنمي النبات في فصول معينة في أيام معينة ولا تنمي؟ هذه كلها أمور تقوم بها من غير علم وشعور، أو لهذه الأرض أيضا ماذا؟ نفس تقوم بمثل هذه الأدوار. نعم أنت تتوقع منها أن تكون ماذا؟ أن تكون نفسها كنفس الإنسان، ولعلها أيضا نفسها كنفس الإنسان، ولها حديث ولها كلام ولها شهادة كما تثبت الآيات والروايات. هذه الحقيقة، هذه التي تسمى عندهم بالنفوس ماذا؟ بالنفوس الفلكية. هذه مقدمة. هسه الشواهد من الروايات توجد أو لا توجد، وقعا كثير من القائلين بالنفوس الفلكية يعتقدون بأنها لها ماذا؟ نفوس. يستدلون بقوله تعالى: وأوحى في كل سماء أمرها. يقولون لا يتحقق وحي إلا من خلال شعور وعلم ومعرفة، فلا بد أن يكون هناك نحو من الوجود الخاص لهذه السماوات ولهذه الأفلام. هذا جيد جدا. هؤلاء يعتقدون أن النفوس الفلكية ليست هي في صراط التكامل، يعني المشائينها كما النفوس الإنسانية. النفوس الإنسانية تقع في صراط ماذا؟ التكامل، تخرج من القوة إلى الفعل. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ثم جعل لكم السمع والأبصار إلى آخره. هؤلاء يعتقدون، يعني جملة من المشائين، أن للأفلاك نفوس، وأن هذه النفوس ليست لها حالة ماذا؟ حالة منتظرة، كل ما هو بالإمكان العام لها فهو موجود لها بالفعل. هسه هنا صدر المتألهين يريد أن يشكل على ذلك، يقول لا غير معقول، إذا ثبت أن لهذه الموجودات نفوس، النفس هي في صراط ماذا؟ في صراط الحركة الجوهرية، فلا بد أن يوجد لها كمال منتظر. ومنها أنه زعم أن النفوس الفلكية لم يبق لها كمال منتظر. نعم لها فت كمال، ما هو كمالها؟ إلا في أسهل غرض وأيسر عرض. ما هو ذلك الغرض والهدف؟ وما هو ذلك الذي تكتمل فيه؟ قال فقط في نسبها الوضعية لأجسادها وأجسامها، هذه حركتها ماذا؟ حركتها المكانية والوضعية فقط، تتكامل ماذا؟ في هذا البعد، وإلا ليس لها أي كمال آخر، وهي النسب الوضعية لأجسادها وأجسامها. وهذا القول، وهذا عند البصير المحقق رأي سخيف واعتقاد فاسد، فإن النفس ما دام وجودها النفسي، هذه ما دام مثل كانت تامة، هذه ما تأخذ اسم خبر، هذه فقط ما دام وجودها النفسي، يعني ما هي كائنة كونها نفسا فقط، ليس إلا ما دام وجودها النفسي، ما هي ناقصة الذات، وبعد ناقصة الذات باعتبار هذه ما دام ما تأخذ هنا شنو خبر فإن النفس ما دام وجودها النفسي، يعني ما إذا كانت في كينونة النفس والدرجة النفسية فهي لا تكون إلا ماذا؟ إلا ناقصة، ناقصة الذات غير تامة الهوية، مفتقرة إلى الجسم ليصير الجسم آلة للنفس في تحصيل كمالها ماذا؟ الوجودي، متشبثة تلك النفس بهذا الجسم لضعف وجود النفس، ولتتهيئ النفس باستعمالها هذه الآلة وتحريكها إياه للخروج من القوة إلى الفعل في تجوهرها. إذن صدر المتألهين يعتقد أن الحركة الجوهرية فقط للنفوس الإنسانية، فقط للنفوس الحيوانية، فقط للنفوس النباتية، يقول لا، كل عالم الإمكان في حركة، كل عالم المادة في حركة ماذا؟ جوهرية، حتى النفوس الفلكية. قال باستعمالها وتحريكها إياها للخروج من القوة إلى الفعل في تجوهرها، لا أنها تحتاج إلى الجسد في أمر عارض عنها وهو أسهل غرض وأيسر عرض وهي النسب الوضعية، لا مو فقط في هذا، لا في أمر خارج عن تجوهرها ووجودها، الخارج غاية الخروج أصلا من الأمور الواضحة العرضية، غاية الخروج كالإضافات، لأن النسب الوضعية ماذا؟ تأتيها من الإضافات. وكيف يسوغ عند العارف البصير. هسه في هذه الجملة الأخيرة يشير إلى مطلب، وهو أنه أساسا هذه النفوس بناء على قاعدة وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر، إذن هذه النفوس في مرتبة قبل نفسيتها كان لها وجود ماذا؟ وجود عقلي. وبسؤال هسه هذا الوجود العقلي تنزل إلى نشأتنا فصار نفسا فلكية، خب لأي غرض؟ إذا قلنا حتى بالحركة الجوهرية تصل إلى مقام العقل فهذا ما ندعي. أما إذا قلنا لا لا توجد فيها حركة جوهرية وإنما فقط فيها نسب حركة ماذا؟ وضعية، وهذا معناه أنه ذاك الجوهر العقلي تنزل لأجل أمر ماذا؟ لأجل أمر مرتبط بنشأة دانية. ومن الواضح أن العالي لا يفعل ماذا؟ لا يفعل للداني والسافل، لأن المفروض أن النفوس الفلكية ليس لها حركة جوهرية لتنتهي إلى عالم العقل في قوس الصعود كما تدعي الحكمة المشائية. ما أدري واضح المعنى. قال وكيف يسوغ عند العارف البصير أن ينحبس جوهر عقلي، لأنه وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، هذه النفس الفلكية كانت ماذا؟ جوهرا عقليا ثم تنزلت على نحو التجلي. أن ينحبس جوهر عقلي بعلاقة جرمية، وهو جسد الفلك جسم الفلك، بعلاقة جرمية مهاجرا ذلك الجوهر العقلي عن عالم النور إلى عالم الظلمات، مهاجرا من ذلك العالم إلى هذا العالم لأجل ماذا؟ ها؟ على مبنى الحكمة المشائية، لأجل ماذا؟ لأجل تحصيل إضافات ونسب وضعية. يقول كيف يعقل هذا؟ فإن قلت خب نفس هذه النسب الوضعية أيضا كمال من الكمالات، يقول هذا كمال داني وهي كانت في كمال عالي ولا يفعل الداني لأجل السافل. هذا مع أن عندهم، هذا جواب عن سؤال مقدر، مع أن عندهم يعني عند الحكماء أن العالي لا يلتفت ماذا؟ لا يلتفت إلى السافل. فإن قلت أنه كيف لا يلتفت إلى السافل ونحن نقول بأن له عناية بعالم الإمكان، الله سبحانه وتعالى له عناية بعالم الإمكان أو ليس له عناية؟ وعالم الإمكان بالنسبة إليه عالي لو سافل؟ سافل. إذن كيف لا يلتفت إليه؟ يقول لا، هذا التفات بالذات لو بالعرض. من أحب شيئا أحب آثاره مو بالذات وإنما بالعراض، فأولا وبالذات لأنه هو، فيلتفت إلى هذا العالم لأنه ماذا؟ أثره. يعني هو يريد كماله، وكماله لا يتحقق إلا بأن يترشح منه هذا الأثر. شوفوا الآن الإنسان عندما يعطي صدقة لمحتاج هو واقعا لا يفعل العالي لأجل ماذا؟ الداني. يفعل العالي لأجل الأعلى، يعني كأن هذا الفاعل في درجة 50 ويريد أن يصعد إلى درجة ماذا؟ 70، فهو يريد أن ينتقل من 50 إلى ماذا؟ إلى 70، ولكنه بماذا ينتقل؟ ها؟ ها؟ ينتقل بهذا النحو، وهو أنه لا يريد الصدقة وإنما يريد الكمال، ولكن الكمال بماذا يتحقق؟ بإعطاء الصدقة. فلا يفعل العالي لأجل ماذا؟ لأجل الداني، بل يفعل العالي لأجل ماذا؟ لأجل الأعلى دائما. قال مع أن عندهم أن العالي لا يلتفت إلى السافل، ومنها أنه ذهب إلى امتناع الاستحالة الجوهرية. قد تعلمون بأنه واحدة من مباني المشائين المعروفة هي إنكارهم الحركة في الجوهر. خب جيد جدا، هنا صدر المتألهين يوجد عنده نقض أساسي على هذا المبنى المشائي. يقول أنتم تقولون بأن النفس في درجة من درجاتها تكون ماذا؟ تكون عقلا. جيد جدا. والنفس نوع من المجرد، والعقل ماذا؟ نوع ثان من المجرد. كيف انتقل نوع إلى نوع ماذا؟ إلى نوع آخر. فإن ذلك لا يتحقق إلا بحركة ذاتية واستحالة ذاتية. إلا أن تدعي، التفت جيدا، إلا أن تدعي أن نفسية النفس وعقلية العقل أمران اعتباريان لا أمران ماذا؟ حقيقيان. يعني نفسية النفس من قبيل الملك إلى الرعية والمدينة، من قبيل الربان إلى ماذا؟ إلى السفينة. مع أنه تقدم فيما سبق مرارا أن نفسية النفس داخل في هوية النفس لا في ماهية النفس. ذكرنا مرارا أن تدبير البدن للنفس بما هي نفس ليس مأخوذا في الماهية، وإلا لزم أن تكون النفس من مقولة الإضافة، بل مأخوذ ماذا؟ في الوجود وفي الهوية. فتدبير البدن مأخوذ في هوية النفس. خب بماذا تكون عقلا؟ لابد أن هذه الهوية ماذا؟ تتبدل عند ذلك، لا تكون هويتها هوية التدبير لشيء آخر، يعني لا تحتاج إلى المادة وإلى الجسم لكي تفعل أفاعيلها، وذلك لا يكون إلا بالحركة الجوهرية. إذن مدعى المشائين من أن النفس تكون عقلا هذا لا يصح إلا بالحركة الجوهرية، والحكمة المشائية لا تؤمن بالحركة الجوهرية. ومنها أنه ذهب أي شيخ إلى امتناع الاستحالة الجوهرية، ومع ذلك اعترف بأن النفس إذا استكملت وتجردت عن البدن تصير عقلا. قبل ذلك أن بعض النفوس مو النفوس الساذجة، وإنما النفوس الخاصة تكون ماذا؟ بعد ترك البدن تكون عقلا، أو ما دامت أيضا في هذه النشأة تصير عقلا. وسقط عنها أي عن النفس اسم النفس، أو عن هذا الوجود وسقط عنها أي عن النفس اسم النفس، ولم يعرف أن نفسية النفس يعني هذه الهوية التي نعبر عنها نفس ليست إضافة زائدة على وجودها، عرض من قبيل البياض والسواد أو من قبيل الأمر الاعتباري، ليس الأمر كذلك، ليست إضافة زائدة على وجود النفس كالملك بالنسبة إلى الرعية أو الربان بالنسبة إلى السفينة. حتى إذا زالت عن النفس الإضافة بقي ماذا؟ بقي وجود النفس، ليس الأمر كذلك، ليس من قبيل الجدار والبياض، حتى إذا زال البياض بقي الجدار على حاله، لا، هوية النفس قائمة بتدبير البدن. فإذا ذهب عنها التدبير بعد نفس أو ليست بنفس؟ ليست بنفس. حتى إذا زالت عنها الإضافة بقي وجودها كما كان، بل نفسية النفس إنما هي نحو وجودها وهويتها لا ماهيتها. وإذا اشتدت هذه الهوية في وجودها وكملت ذاتا عقلية صار وجودها ماذا؟ وجودا آخر. فلا بد أن يكون عندنا تحول ماذا؟ في الهوية في الوجود، وهذا لا يكون إلا بحركة جوهرية، وهذا بعينه استحالة ذاتية وانقلاب جوهري، وقد أنكرها الشيخ. إذا لا يمكن للشيخ أن يقبل أن النفس تكون عقلا مع إنكاره الحركة الجوهرية، إما أن يقبل الحركة الجوهرية وإما أن لا يقبل أن النفس تكون ماذا؟ عقلا. ومنها أنه لم يعرف معنى العقل البسيط، ويأتي والحمد لله.